بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرضاع. وفي بعض النسخ: كتاب الرضاع. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المحرمات في النكاح، وذكر من ذلك المحرمات من النسب، والمحرمات من المصاهرة، والمحرمات من الرضاع، وتكلم رحمه الله تعالى فيما سبق عن المحرمات من النسب والمحرمات من المصاهرة. ولما كانت الرضاعة سبب من أسباب التحريم ومسائله كثيرة، ناسب أن يجعله المصنف رحمه الله تعالى كتابا أو بابا مستقلا. فإذا الرضاع هو مانع من موانع العقد، فإذا ثبت الرضاع فإنه يحرم على الإنسان أن يتزوج ممن تكون قريبة له من الرضاع، إما أختا أو عمة أو خالة أو نحو ذلك. والرضاع ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه نوعان أو صنفان من النساء محرمات من الرضاع. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبقي من ذلك خمسة أصناف جاء ذكرها في مجملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا الرضاع ينزل منزلة النسب، فإذا ثبتت عندك هذه القاعدة أن الرضاع ينزل منزلة النسب، سهلت عليك المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأنك تنزل هذا الولد أو هذا الطفل منزلة الطفل الذي خرج من بطن أمه. فالطفل الذي يخرج من بطن أمه هو طفل من النسب، والطفل الذي رضع من هذه الأنثى طفل من الرضاع، فأحكامه تماما مثل أحكام المولود من النسب. وقص على ذلك المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يقول باب الرضاع: الرضاع في اللغة والاصطلاح الشرعي معناهما واحد، وهو مص اللبن من الثدي. ودليل مشروعية الرضاع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. وأما السنة فقد ثبتت الرضاعة مشروعية الرضاعة بدليل بالسنة القولية والسنة الفعلية والتقريرية. أما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضع من حليمة السعدية من بني سعد رضي الله عنها وارضاه، فهي أمه بإجماع العلماء أمه من الرضاع. وأما السنة التقريرية فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث أبي القعيس عندما استأذن على أم المؤمنين عائشة، أو أخوه أفلح استأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه عمها. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذا الحديث وشرحه. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الرضاع. يقول رحمه الله تعالى: باب الرضاع، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالرضاع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. نعم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي قاعدة مثل ما ذكرنا، يسري عليها يسري على هذا الرضيع مثل ما من الأحكام ما يسري على الطفل من النسب. فلما قال رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب، في ماذا؟ قال: في التحريم والمحرمية. ما الفرق بينهما؟ في التحريم أي أنه لا يجوز له أن ينكح هذه المرأة وقراباتها على التفصيل الذي سبق في النسب، هذا معنى التحريم أي أنه يحرم نكاحها. وأما المحرمية بمعنى أنه يكون محرما لها، يجوز لمسها ومصافحتها والسفر معها والخلوة بها لأنه هو محرم لها، هذا معنى قوله في التحريم والمحرمية. نعم. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي تاب اللبن بوقته. طيب، المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك مسائل كثيرة، منها ما هو واقع فعلا، ومنها ما هو أصل ينبني عليه غيره، ومنها من المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى ربما لا تقع إلا نادرا وربما لا تقع، لكن كل ذلك من أجل أن يبين لك أن الرضاعة ينزل منزلة النسب، ويفصل على ذلك المسائل ربما تكون افتراضية، وهذه المسائل المقصود منها رياضة الذهن، ومثل ما ذكرنا حتى يعتاد الإنسان على مثل هذه المسائل، وربما تقع في زمن من الأزمان والله أعلم. يقول رحمه الله تعالى: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، وهذا بإجماع العلماء على أن هذا الطفل الذي رضع من هذه الأنثى أن هذه الأنثى هي أم له بإجماع العلماء. ودليل ذلك مثل ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع من حليمة السعدية وهي أمه بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. قال: صار ابنا لها. إذن الأحكام التي تنبني على رضاعة هذا الصغير من هذه الأنثى حكمان اثنان، أولهما أن هذا الطفل صارت هذه أمه. طيب، هذا اللبن الذي ثاب من هذه المرأة، ثاب بمعنى خرج، لأن هذه العبارة ستتكرر معنا، اللبن الذي خرج من هذه الأنثى وصار في صدرها، من الذي كان سببا فيه؟ رجل. هذا الرجل ويسميه الفقهاء بالفحل، هذا الرجل صار أبا لذلك الرضيع. لذلك سيذكر المصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة لبن الفحل، الرجل لا يخرج منه لبن، لكن نسب ذلك اللبن لأنه كان سببا في وجوده في المرأة التي أرضعت ذلك الطفل، فلذلك يقول الفقهاء لبن الفحل. طيب، إذن هذا الطفل الذي رضع صار ابنا لهذه المرأة بإجماع العلماء، وأيضا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. طيب، ينبني على ذلك أن كل قرابة لهذه الأنثى فهي قرابة لهذا الطفل، وكل قرابة للرجل فهو أيضا كذلك قريب لهذا الطفل. أمثل على ذلك: هذه المرأة التي أرضعت هذا الطفل عندها أخوات هذه المرضعة، ماذا يصرن لهذا الطفل؟ خالاته. بنات هذه المرضعة أخوات الرضيع، وخالات الأم خالات للفرع للمرتضع. طيب، إذا خالات القاعدة التي سبقت معنا، خالات الأصول خالات للفروع، وعمات الأصول عمات للفروع، فعمة أمك هي عمة لك، وخالة أمك خالة لك، وعمة أبيك عمة لك، وهكذا. فهذا قاعدة عند العلماء، يقولون خالات الأصول خالات للفروع، وأخوال الأصول أخوال للفروع. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: طيب، يستوي في ذلك ما يعني ما قبل وما بعد. هذا الرجل الآن الذي ثاب اللبن بوطئه عنده أولاد الآن، وهذا الطفل رضع من هذه الأنثى، الأولاد الموجودين الآن من هذه الأنثى هم إخوة لهذا الرضيع. الذين سيأتون لاحقا لهذا الرجل يعتبرون ماذا للرضيع؟ إخوة له. طيب، الأولاد الذين كانوا قبل رضاع هذا الطفل إخوة لهم. طيب، الأولاد الذين كانوا من امرأة أخرى من غير هذه المرضعة إخوة لهم. واضح يا مشايخ؟ أي شخص يتصل بهذا الرجل فهم إخوة أو قرابة لهذا الرضيع، وكذلك المرأة. واضح يا مشايخ؟ طيب، دليل مسألة لبن الفحل أنه يعتبر أبا لهذا الرضيع، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. باختصار القصة أن أم المؤمنين عائشة رضعت من امرأة أبي القعيس، هذا رجل يكنى بأبي القعيس، عنده امرأة، هذه المرأة أرضعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فصارت هذه المرأة زوجة أبي القعيس أمها، وأبو القعيس أبوها. طيب من الذي استأذن على الدخول على أم المؤمنين عائشة؟ أفلح، رجل يسمى أفلح، وأخو أبي القعيس. فلما استأذن يريد الدخول على أم المؤمنين عائشة قالت لا آذن له، لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه عمك. فقالت يا رسول الله إن التي أرضعتني امرأة أخيه. فوضح الإشكال عندها فقال إنه عمك. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن قرابة الرجل قرابة للرضيع. نعم. فيحرم عليه كل من يحرم عبده ما من النسب. نعم، القاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مثال ذلك أنه لا يجوز أن ينكح خواته من الرضاع، كما أن ولد النسب لا يجوز له أن ينكح أخته وهن من المحرمات، كذلك الرضيع لا ينكح أخواته من الرضاع. وأخواته هن اللواتي أنجبتهن هذه المرأة، يعني حصل الإنجاب من هذه المرأة، أو اللواتي أنجبهن الرجل من غير هذه المرأة، كل هؤلاء يسمون بأخوات هذا الرضيع. نعم. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم عليه. فقه المسألة بس حتى تتضح الصورة عندك، فقه المسألة أن هذا اللحم وهذا العظم نشز ونبت من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فكل قرابة وكل من اتصل بهذا الرجل وهذه المرأة فهو يعتبر مثل النسب، بس حتى تتضح ونلخص هذه المسألة. نعم. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب. إن أرضعت امرأة طفلة صارت هذه البنت الطفلة بنتا لها، ما في إشكال. قال بنتا لهما أي للأم المرضعة وللأب الذي ثاب اللبن بوطئه. طيب قال تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، من ذلك أخو الفحل هذا، ماذا يسمى أو ماذا يكون لها؟ عمها، لا يجوز. كما أنه أن البنت من الصلب ومن النسب لا يجوز لها أن تنكح عمها ونحن ذلك. طيب أكمل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع ينزل منزلة النسب، والحديث في الصحيحين. ورضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعور. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك ما هو ضابط الرضاع المحرم، بمعنى ما هي الصفة التي إذا دخل اللبن في جوف هذا الصبي اعتبرناه رضاعا صحيحا. فقال رحمه الله تعالى والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن. العبرة بالدخول، سواء كان ذلك الدخول مباشرا أو غير مباشر، وسواء كان من منفذ معتاد أو منفذ غير معتاد. طيب يعني يستوي فيه جميع الحالات، العبرة بأن يدخل هذا اللبن إلى جوف هذا الصبي، كله مؤثر. فلما قال رحمه الله تعالى سواء دخل بارتضاع من الثدي، هذا هو الأصل في الرضاع، أن الصبي أو الصبية يرتضع ويمص الثدي مباشرة، هذا لا إشكال فيه، أو وجور، طبعا بارتضاع من الثدي بأن يلتقم الثدي مباشرة، أو وجور بمعنى أن المرأة تفرغ هذا اللبن في كأس ونحوه ثم يشربه الصبي بأن يفتح حلقه، هذا ما يسمى بالوجور، أن يفتح حلق الصبي ثم يشربه، أو الصعوط، والصعوط هو أن يدخل اللبن من أنفه، بمعنى أن يصب، لأن الأنف مدخل إلى البدن. وهذه لها أدلة، طبعا ارتضاع الثدي هذا هو الأصل. الوجور استدل له بعض الفقهاء بحديث سالم مولى أبي حذيفة. قصة سالم رضي الله عنه وأرضاه أنه نشأ أخذته زوجة أبي حذيفة وهو صغير وربته عندها حتى صار وبلغ مبلغ الرجال، فكأنه يعني أبو حذيفة تغير وجهه أنه رجل كبير يدخل على زوجته مع أنها هي التي ربته. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالقصة أنه هذا تعامله كولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه. فهذا رضاع الكبير، ما يسميه العلماء برضاع الكبير. هنا لا يعقل أن سالم رضي الله عنه ورضاه يأتي إلى هذه المرأة ويلتقم ثديها، لأنه لا يجوز له لمسه ولا يجوز له الاطلاع عليه، فلم يبقى إلا حالة واحدة وهي ماذا؟ أن تفرغ هذا اللبن في إناء فيشربه فتحرم عليه. هذا معنى الوجور. الصعوق الأنف، ودليل ذلك على أن الأنف مدخل إلى البدن ما مر معنا في كتاب الصيام من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فدل ذلك على أنه مؤثر في دخول الماء إلى البدن، كذلك هنا اللبن إذا دخل في جوف الصبي. نعم. محظاً كان أم مشروباً إذا لم يستحضر. اللبن هذا له حالتان، إما أن يكون لبناً محضاً بمعنى أنه لا يختلط به أي شيء، فهذا لا إشكال في أنه في كونه محرما إذا رضعه الصبي على الشروط التي سيذكرها المصنف. الحالة الثانية هذا اللبن اختلط بغيره، فهنا يأتي على صورتين، إن يكون هذا الاختلاط غير مؤثر بمعنى أنه يسمى ما زال يسمى لبنا، مثلا يوضع فيه نقول له مثلا قطعة سكر، هو لا يسمى ما زال يسمى لبنا، لم يخرج عن الصفة، لم يؤثر فيه ذلك الدخيل عليه، لكنه لو استهلك أو خرج عن كونه لبنا لم يعد يسمى لبنا، مثلا خلط بفواكه، خلط بعصير فتغير لونه وطعمه، فهنا قد استهلك، فهذا اللبن لا يعتد به ولا يعتبر محرما. واضح هذا معنى كلام المصنف محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، مفهوم كلامه إذا استهلك فإنه لا يعتد به. نعم. ولا يحرم إلا بشروط الثلاثة. طيب إذن الآن سيذكر لك شروط كون الرضاع صحيحا إجمالا قبل البيان والتفصيل. نعم. أحدها أن يكون لبن امرأة، أن يكون لبن امرأة، وهذا بالإجماع، فخرج بذلك ماذا؟ أن يكون رجلا. وهل يتصور أن يخرج اللبن من الرجل؟ ربما في حالات المرض، الله أعلم، يكون عنده ما يسمى بهرمونات زائدة ونحو ذلك، قد فلو رضع هذا الطفل من ذلك الرجل هل يعتبر أمه من الرضاع؟ طيب إذن هنا لما قال لبن امرأة خرج بذلك الرجل، ما لو افترضنا أنه ينزل منه اللبن، وخرج بذلك الخنثى، فإنه لا يعتد بلبنه أو لبنها لأنه خنثى، وأيضا كذلك خرج البهيمة، فإن البهيمة لا يعتد بلبنها، فلو رضع اثنان من بقرة فهل يعتبر أخوه لبقرة؟ أمهما واحدة، بقرة واحدة. طبعا هذا في قول شاذ عند الفقهاء، من قال بأن هذا يحرم ويعتبر أخوه، لكنه قول شاذ، عرفت، لا يرتد به، وإلا لو أخذنا بهذا القول لأصبح كل العالم كلهم إخوة لبقر، ها؟ لكن قول شاذ، واضح يا مشايخ؟ طيب لماذا قالوا؟ لأن الأخوة مبنية على الأمومة، فإذا لم تثبت الأمومة أساسا فبالتالي لا يثبت الفرع. واضح. أن يكون لبن امرأة، نعم، بكرا كانت أو ثيبا في حياتها، بكرا كانت أو ثيبا، بكرا، طبعا غالبا أن اللبن لا يخرج من المرأة أو لا يمتلئ صدرها باللبن إلا إذا كان ذلك نتيجة حمل، لكن في حالات بعض المرض أن حتى البنت البكر ربما يمتلئ صدرها بالحليب، فهنا يرد السؤال لو أن امرأة بكرا أرضعت هذا الطفل، فهل رضاعها صحيح؟ فنقول الرضاع صحيح، لأنه لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا، هذا أنا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. إذن لا يفرقون بين كون المرأة بكرا أو ثيبا، وأيضا في حال حياتها وفي حال موتها. أما في حال الحياة فبإجماع العلماء على أن المرأة إذا كانت حية وأرضعت هذا الطفل فإن الطفل طفلها وابنها، لكن وقع الخلاف في المرأة الميتة. إذا ماتت المرأة لها صورتان، إما أن تأخذ هذا الحليب وتخرجه من صدرها وتضعه في كأس ثم ماتت، ثم جاء هذا الطفل الصبي وشرب هذا اللبن، فهل هنا يعتد به أو نقول أن أمه قد ماتت؟ جمهور الفقهاء على أنه معتد بهذا اللبن بشرط أن لا يتغير، فإن بقي على حاله فإن اللبن الرضاء صحيح، وإن تغير هذا اللبن بمعنى أنه أنتن أو لم يكن صالحا وشربه الصبي فإنه لا يعتد به. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا علاقة بهذه المرأة باللبن، فاللبن لا يموت، واضح؟ لكن الشافعية رحمه الله تعالى قالوا أن الميتة في تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو ما إذا كان الصبي ملتقما لثدي المرأة والمرأة ميتة وهو يرضع، فهل هذا الرضاع معتد به أو لا؟ في تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. ولكن على مذهب المصنف رحمه الله تعالى ومذهب الحنابلة، بل قد يكون مذهب جمهور العلماء، على أن الطفل الرضيع إذا رضع من امرأة بكرا أو ثيبا في حال حياتها في حال موتها، في حال موتها في التفصيل، إما أن تسكبه في كأس ويشربه أو هو يرضع أثناء موتها مثلا وما زال الطفل ملتقما للثدي، وهذا يحصل نسأل الله العفو والعافية كما في حال الزلازل والهدم ونحو ذلك، قد تكون المرأة ترضع طفلها وينهدم عليها البيت ويبقى الطفل يرضع من هذه المرأة، فهل هذا الرضاع معتد به أو لا؟ على مذهب الحنابل أنه رضاع صحيح ويعتد به. نعم. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الأنثى المشكل فلا يحرم شيئا. نعم، لا يحرم شيئا إلا على خلاف شاذ مثل ما ذكرنا في لبن البهيمة أو الرجل. نعم. الثاني أن يكون من حولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحطام. الشرط الثاني أن يكون في الحولين لظاهر الآية، وقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وجه الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام، والغالب أن الطفل لا يفطم إلا بعد الحولين، فإذا تم الحولين يفطم الصبي. هذا الشرط طبعا فيه خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال أنه لابد يعني الرضاع الصحيح أن يكون خلال الحولين، ومنهم من قال لو زاد عن الحولين بشهر والشهرين فلا بأس، ورخص في هذه الزيادة. وبعض العلماء قال أن العبرة بالفطام، بمعنى أن الطفل لو فطم فإن الرضاع الذي كان قبل الفطام يعتد به، وأما بعد الفطام فلا يعتد به، كل ذلك في ضمن الحولين. فلو أن الصبي مثلا فطم بعد سنة من ولادته وأصبح يأكل الطعام ونحو ذلك، ووجود لبن الأم وجوده وعدمه على حد سواء بمعنى أنه لا يؤثر في الطفل، فهل هذا الرضاع معتد به أو لا؟ هذا مذهب عند بعض العلماء، لكن الصحيح والأقوى والله أعلم أن العبرة بالحولين، سواء فطم أو لم يفطم فإنه ما دام خلال الحولين فإن الرضاع معتد به. طيب، يرد على ذلك اعتراض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنشز اللحم وأنبت العظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إلا ما فتق الأمعاء، معنى ذلك أن اللبن لابد أن يكون مؤثرا في جسد الصبي، فكيف يجاب على ذلك؟ قال بعضه يعني ممكن أن يجاب عن هذا بأن نقول بأن هذا اللبن خلال الحولين الغالب فيه، غالب الأطفال أنهم يعتمدون على اللبن خلال الحولين، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. واضح المشايخ؟ فإذا يقوى القول على ماذا؟ يقوى القول على أن الطفل إذا رضع خلال الحولين سواء فطم أو لم يفطم فإنه يعتد برضائه. تفضل. الثالث أن يرتضع خمس رضعات. الشرط الثالث أن يرتضع خمس رضعات، ودليل ذلك طبعا هذه المسألة خمس رضعات، ما هو القدر الذي يوصف الطفل بأنه يعني محرم، هذا الرضاع المحرم؟ للعلماء رحمه الله تعالى أقوال في هذه المسألة. مذهب الحنابلة والشافعية مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس رضعات، واستدلوا على ذلك بحديثين اثنين وكلاهما في الصحيح. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها قالت كان فيما أنزل في القرآن خمس رضعات يحرمنا، كان فيما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها قالت كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى خمس رضعات. الحديث الثاني حديث سالم الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، فهذا نص في المسألة. وهناك قول آخر أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، واستدل بعموم قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، لم يحدد الله عز وجل قدرا معينا، وطالما أن هذا الطفل قد دخل في جوفه شيء من اللبن من أمه فإنه يعتبر رضيعا ويسمى رضيعا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأطلق كلمة الرضاع ولم يقيده صلى الله عليه وسلم، فهذا قول عند بعض الفقهاء. القول الثالث قالوا لا بد من ثلاث رضعات، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. مفهومه، وهذا ربما أخذتموه في أصول الفقه، عندنا شيء يسمى مفهوم المخالفة. لما قال لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهوم المخالفة مفهوم العدد، أن الثلاث تحرم. واضح مشايخ؟ فقالوا بهذا المفهوم. طبعا الأقوى من هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ومن وافقهم لأمور. الأمر الأول نص النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس. طيب كيف يجاب على قليله وكثيره القول الثاني؟ قالوا بأن الآيات والنصوص الواردة في العموم خصصتها هذه الحديث، أو عفوا الإطلاق الآيات المطلقة قيدتها هذه النصوص. كيف يجاب على من قال بأن ثلاثة محرمة وثنتين لا تحرم؟ أجيب على ذلك بأجوبة. أولها أن هذا الاستدلال مأخوذ من مفهوم المخالف ومفهوم العدد، وهو مختلف في حجيته عند الأصوليين، هذا واحد. الأمر الثاني أن استدلالهم جاء بي عن طريق المفهوم، ودليل القول الأول جاء عن طريق المنطوق، والقاعدة عندنا إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. واضح مشايخ؟ الأمر الآخر مما يضعف هذا القول أن هذا جاء جوابا للسؤال، فالنبي قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فهذا جواب لسؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء أن النص إذا جاء جوابا للسؤال لم يعتبر مفهومه، فهو أجاب، سئل عن المصة والمصتان قال لا تحرم المصة والمصتان، طيب غيرها سكت عنه عليه الصلاة والسلام، فنرجع للأصل العام عندما قال أرضعيه خمسا، فهذا يقوي القول باشتراط خمس رضعات، وهذا له ثمرات وفوائد. عندما تأتيك امرأة وتسألك وتقول أنا أرضعت الطفل ثلاث رضعات، أرضعته خمس رضعات، هل هو طفلي أو لا؟ واضح مشايخ؟ ثلاثة أربع رضعات لم يستتم العدد. نعم. من قول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضعات محرم، فنسخ من ذلك خمس، وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات محرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. طيب هذا الحديث عندما أخبرت بالنسخ، هنا أم المؤمنين عائشة أرادت أن هذا الحكم نسخ لفظا لكنه حكما لكنه من جهة الحكم ثابت. فالعشر والخمس كلها غير موجودة في كتاب الله عز وجل لكن الحكم ثابت، فأرادت بذلك أنه ثابت حكما لا لفظا. نعم. ولا من فاهم محرم. نعم، هذه المسألة التي ذكرناها في أول الحديث، ولبن الفحل محرم، وقلنا أن الفحل هو الذي بسببه ثاب اللبن في زوجته. فهنا إذا قلنا أنه محرم فننظر إلى جميع من ينجبه هذا الرجل من هذه المرأة أو من غيرها قبل الرضاع وبعد الرضاع، كل أولئك يعتبر الرضيع قريبا لهم. نعم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبن طفلة والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد. نعم. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل كثيرة جدا تفيع على هذا الأصل. الآن رجل عنده زوجتان، الزوجة الأولى أرضعت طفلا والزوجة الثانية أرضعت طفلة، طيب ما صلة القرابة بينهما؟ هذه المسألة مفرعة على قوله تقرير لبن الفحل محرم الذي كان سببا في وجود اللبن في الزوجة الأولى والذي كان سببا في وجود اللبن في الزوجة الثانية، من هو؟ الزوج. فإذا كل من أرضعته هذه المرأة وهذه المرأة يعتبرون أخوانا، لماذا؟ لأن اللقاح واحد والأب واحد، فإذا هذا الطفل وهذه الطفلة أخوان لأب. واضح؟ هو عنده زوجتان، هذه أرضع الطفل وهذه أرضع الطفلة، فكلاهما يرجع إلى الأب، إلى أب واحد من الرضاع. أخوان لا زوجته فيما بينهما. ما فهمت سؤالك. هذه الزوجة هي أم للولد. نعم. طيب هؤلاء يعني أخوان الأولاد فيما بينهما، هل لهما قرابة؟ لا لا، ما بينهم قرابة. لو كانت أختان لما جاز لهما، لما جاز له لأنه لا يجوز الجمع بين أختين. أيوة أكمل. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. طيب الآن الرجل متزوج من امرأتين، المرأة الأولى أرضعت هذه الطفلة، طفلة واحدة أرضعت هذه الطفلة ثلاث رضعات، والزوجة الثانية أرضعت هذه الطفلة رضعتين، هذه الطفلة أي من الزوجتين هي أم لها؟ طيب ليست بنتا لإحداهما، لماذا؟ لأنها لم تستكمل خمس رضاعات، لكن هذه ثلاث رضاعات وهذه رضعتان واللبن واحد، فهي بنت لمن؟ للزوج فقط. نعم. طيب كويس، ما شاء الله مركزين معي. إذا لم يستتم العدد لإحدى الزوجتين فبالتالي ليست بنتا لإحداهما. نعم. وهذه البنت تصبح ماذا؟ تصبح أختا لجميع أولاد ذلك الرجل. طيب وبنات الزوجات يقربون لهذه البنت، لماذا؟ إذا كانوا من غير ذلك، من غير هذا الرجل لا يقربون، لكن لو كانوا من هذا الرجل أخوات. نعم. طيب جميل. نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها. طيب ايوه اكمل. ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ نكاحها. نعم. طيب نكاحهما. صورة المسألة: الآن هذا رجل عنده امرأتان، رجل عنده امرأتان مرضعتان، وتزوج أو عقد على طفلة الرضيعة. الآن يصح له أن يعقد على رضيعته، عقد على هذه الرضيعة. قامت هاتين المرأتين لأي سبب من الأسباب، قامت بإرضاع هذه الطفلة التي هي تعتبر زوجة ثالثة لذلك الرجل، أرضعت هذه الطفلة، لكن إحداهما أرضعتها ثلاث رضعات والثانية أرضعتها رضعتين. وضحت الصورة يا إخوان؟ طيب الآن عندما أرضعتها رضعتين والثانية ثلاث رضعات، هل هي بنت لهما؟ أصبحت بنتا لمن؟ للزوج. فأفسدتا نكاحها. هذا من كيد النساء. فأفسدت نكاح هذه البنت. لماذا؟ أفسدت نكاح هذه الزوجة الرضيعة. لماذا؟ لأنها صارت بنتا للزوج فحرمت عليه. طيب حرمت عليه الآن، قال انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها. الآن النكاح انفسخ، وقلنا أن النكاح إذا انفسخ إما أن يكون بعد الدخول أو قبل الدخول. هذه صغيرة رضيعة لا يوجد دخول، فبالتالي لها نصف المهر. من الذي يدفع نصف المهر؟ الزوج هو الذي يدفع لهذه الصغيرة نصف المهر، ويرجع به على من كان سببا في ذلك. فيرجع على من؟ على الزوجتين. بكم يرجع؟ بقدر الرضاعات. نفترض أن مهر الصغيرة 5000 ريال، الأولى كم أرضعت؟ ثلاثة رضعات، إذن عليها 3 أخماس، والثانية أرضعت رضعتين فإذن لا عليها 5. هذا معنى قول المصنف يرجع به عليهما أخماسا. واضح المشايخ؟ قال ولم ينفسخ نكاحهما، يعني الزوجتان لم ينفسخ نكاحهما. لماذا لم ينفسخ؟ لا يوجد سبب للفسخ، فهذا هم هاتان المرأتان ليستا بأم لهذه الصغيرة. لكن لو أن إحداهما أرضعت هذه البنت 5 رضعات الاثنان كلتا المرأتين فسخ النكاح. أما الزوجة المرضعة فإن لأنه قد عقد على البنت، وأما البنت انفسخ نكاحها لأنه قد دخل لأمها. أما في هذه الصورة فالمرأة الزوجتان لا ينفسخ نكاحهما لأنه لم تكن أو لم تصر أما لهذه البنت، فلو صارت أما لهذه البنت انفسخ نكاحها. واضح المشايخ؟ طيب لا في تفصيل. نعم سيبين. نعم لكن مشى. ولو أرضعت إحدى امرأتين الطفلة 5 رضعات، 3 من لبن واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمت عليه. طيب ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره. صورة المسألة: امرأة ولدت ثم طلقت، فالآن هي ترضع، وبعد انتهاء عدتها تزوجت برجل آخر، وأثناء قبل زواجها من الثاني أرضعت طفلا 3 رضعات، لكن اللبن الموجود في الأول ممن؟ من زوجها الذي طلقها. ثم لما تزوجت الثانية وحملت وولدت ثاب اللبن مرة أخرى، وما زال الطفل في الحولين، وأرضعته رضعتين، فهنا جمعت 5 رضعات. لكن هذا الطفل ينسب إلى أحد الأبوين؟ لا، لأنه لم يستتم 5 رضعات، اللبن مختلف، لكنه ينسب إلى هذه الأم، لأن 5 رضعات كلها حصلت من هذه الأم باختلاف اللبن ممن كان. وضحت؟ قال هنا صارت أما لها، هو متزوج امرأة ومتزوج طفلة، قامت هذه المرأة بإرضاع هذه الطفلة، صارت هذه الطفلة ماذا؟ بنت زوجته، فهي ربيبة حرمت عليه. طيب البنت عرفنا أنها حرمت عليه لأنها ربيبة، والأم حرمت عليه بماذا؟ لأنه عقد على البنت. طب خذ هذه القاعدة اكتبها عندك، سهل عليك، اكتب عندك هذه القاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب نلخص المسألة، لحظة أسئلة بعد الدرس، خلينا نلخص المسألة. لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة، عنده الآن زوجة كبيرة وطفلة صغيرة كلاهما زوجتيه، قامت هذه المرأة بإرضاع هذه الطفلة، خمس رضاعات لكن اللبن مختلف، فالبنت هذه صارت ماذا؟ بنت زوجته، فهي ربيبة تحرم عليه، والأم كذلك تحرم عليه. لماذا؟ لأنه عقد على ابنتها فحرمت عليه مثل ما قال المصنف. نعم. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. نعم، لأنها ربيبة أيضا، الزوج الأول، الزوج الأول هي تعتبر ربيبة، لأن هذه بنت مطلقته، بنت المرأة التي طلقها، فهي ربيبة له فتحرم عليه للأبد. نعم. وإن لم تبلغ الطفلة امرأة لم ينفسخ نكاح المرضعة، لأنها أجنبية عنه وليست أم زوجته. الآن هذه الطفلة ليست زوجة، الآن الكلام كله الذي سبق إذا كان الرجل تزوج كبيرة وتزوج طفلة، لكن هنا قال إذا لم تكن الطفلة امرأة له، ما هي زوجة، وجاءت هذه المرأة وأرضعت هذه الطفلة، هنا قال لم ينفسخ نكاح المرضعة. ما هو الداعي لأن نفسخ نكاح المرضعة؟ لا يوجد، فهذه ابنة أجنبية. نعم. ولو تزوجت المرأة الموضعة طفلة فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ. طيب لو تزوجت المرأة المرضعة طفلا، جاءت امرأة وهي مرضعة وتزوجت طفلا ثم قامت بإرضاعه، أرضعته خمس رضعات حرمت عليه، لماذا؟ لأنها صارت أما له وهو ابن لها، بعد أن كان زوجا صار ابنا، وضحت الصورة، حرمت عليه وانفسخ نكاحها، لأنه لا يجوز أن يتزوج بأمه. نعم. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلال أبنائه. وضحت؟ حرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، الآن هذه المرأة المرضعة تزوجت بهذا الطفل، طيب، وأرضعته وصار ابنا لها، انفسخ النكاح، فصارت المرأة الآن لا زوج لها. صاحب اللبن هل يجوز أن يتزوج بهذه المرأة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها صارت حليلة ابنه، صارت حليلة ابنه، ولا يجوز نكاح الحلائل. هي بس تحتاج إلى تأمل إن شاء الله تعالى تسهل. هي على التأبيد، على التأبيد. أنت ما حضرت معنا الدرس الماضي. حليلة الابن هي زوجة الابن، إذا طلقها الابن لا يجوز لأبيه أن ينكحها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.